من الأمور التي لا يذكر أي من جيرانه أنها حدثت من قبل أن شخصا غريبا جاء يبحث عن عبد الهادي الزخرافي في منزله. رأوه يطرق الباب، قيل إنه جاء أكثر من مرة، ولعل إلحاحه ذاك على باب عبد الهادي هو الذي دفع بأحدهم إلى أن يسأل الرجل عن سبب بحثه عن الرجل الطيب. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. من خلف القناع شخص آخر. كان جيرانه في حي المصلى بمراكش يعدونه من أكثر الناس استقامة، لديهم ما يبرر حكمهم ذاك. فالرجل واسمه عبد الهادي الزخرافي كان يلزم حدود بيته ولا يتدخل فيما لا يعنيه. حين يمر بجماعة من سكان الحي وهو عائد إلى بيته يلقي بالسلام ثم يمضي، نادرا ما كان يتوقف، وحين كان يفعل إنما ليسأل عن طارئ حدث في الزنقة التي يسكنها. وإلى ذلك كان الرجل لا يتخلف عن أداء الواجب حين يتوفى جار أو يمرض، وحين تتم دعوته لفرح كان يحرص على أن لا يثير حضوره الانتباه. ولكن جيرانه في الحي أنفسهم لا يعلمون إلا القليل عن هذا الرجل المتكتم المتحفظ في كل شيء والمقتصد في الحديث. ما هو شائع أنه عاد من أوروبا بعد أن أقام بها 15 سنة، وأنه يتاجر في العقار، يشتري قطعة أرضية ثم يبيعها فيشتري أخرى وقد أضاف رأس المال. لم يكن له مكتب أو محل معروف، بل كل صفقاته كان يعقدها في مقهى يرتاده في جليز. هناك يعرفه الجميع باسم الحاج عبد الهادي. لاحظ من فضولهم أكبر من فضول الآخرين أن عبد الهادي يسافر مرة أو أكثر خلال السنة إلى الشمال. مرة سأله أحدهم عن وجهته فاكتفى بالرد بأنه يمضي لزيارة أخواله في الريف، كان يعيش وحيدا. يوم استقر في ذاك الزقاق في حي المصلى قال إن زوجته توفيت قبيل عودته من فرنسا للاستقرار في مراكش، كان ذلك قبل 20 سنة. ولما تجرأ أحدهم يوما واقترح عليه أن يتزوج، بل وتطوع للبحث له عن زوجة تناسب سنه وتستوفي من الجمال شروطا وصفات، قال إنه بعد أن ماتت زوجته الأولى لن يتزوج، وإنه كان قد وعدها بذلك. تلك كانت صورة عبد الهادي الزخرافي في عيون جيرانه الذين يزعمون أنه يعرفونه عن قرب. في الحقيقة كان مما يدفع كثيرين إلى الثناء عليه أنه كان كلما عاد من سفر من أسفاره إلى الريف كان يولم ويدعو الطلبة ويقيم ليلة للذكر والشكر تنصب فيها الموائد ويقدم فيها من الطعام رفيعه وأكثره لذة. رجل بهذه الصفات من يجرؤ على الحديث عنه غير حديث خير وثناء؟ لا أحد. في أواخر 90ات القرن الماضي عرفت تجارة العقار بعض الركود، وصار كل العاملين في حقلها يشكون آثار ذلك على دخلهم وجيوبهم. ولكن الحاج الزخرافي لم يكن من المشتكين، لم يحدث تغيير على حياته اليومية. في 11 مايو من العام 99 900 كان عائدا من سفر قام به إلى الريف. لم يكن أحد يعلم أنه كان يمضي أياما في إساج قبل أن يقفل عائدا إلى مراكش. في ذلك اليوم بينما كان على مشارف تونات استوقفه حاجز للدرك، طلب منه دراكي أوراق سيارته، قدمها بلا تردد، لم تكن منقوصة. ثم فاجأه الدراكي بأن طلب منه أن يفتح صندوق الأمتعة. امتثل الرجل، خرج من سيارته وفتح الصندوق، لم يكن به شيء، ولكن الدراكي رفع غطاء أرضيته حيث تكون عجلة الاحتياط ومضى مباشرة إلى أكياس بلاستيكية سوداء وأخرجها من مكانها. كانت 4 أكياس ربطت بعناية وختمت بشريط لاصق. نادى الدركي على رئيسه، وما أن وقف حتى أراه الأكياس التي لم يكن قد أنزلها من صندوق الأمتعة، قال إنها تحتوي على حشيش. إذاك نطق عبد الهادي وسأل الرجل عما إذا كان يمزح. رد الدركي بأن مهمته لا تحتمل المزاح، ثم مزق أحد تلك الأكياس فخرجت منه صفائح المخدر. والآن، قال الدركي، أليس هذا حشيشا؟ لم يرد عبد الهادي، أسرع إلى سيارته، أدار المحرك وانطلق كالسهم. كان تصرفه مفاجئا بالنسبة للدركيين اللذين ظناه لن يقدر على الفرار. ركبا سيارتهما وانطلقا يريدان اللحاق به. وأثناء المطاردة اتصل رئيس الدورية بمركز الدرك مبلغا عن الذي حدث وعن فرار المشتبه فيه. كان يتقدم على مطارديه مسافة تتيح له المناورة، وكانت معرفته بالطريق وتضاريس المنطقة مما يساعده على توسيع الفارق الزمني معهم. دخل تونات، وكانت الدورية التي تلاحقه تعلم أن حاجزا أقيم في الجهة الأخرى من المدينة. ثم فجأة في منعطف من الطريق الرئيسية التي تخترق المدينة اختفى، ولم يعد هناك أثر لسيارته. سلك أزقة غير معبدة، ثم توقف عند منزل يبدو أنه غير مأهول. ضغط على المنبه مرتين، أطل الحارس، وما أن رأى السيارة حتى بادر إلى فتح الباب. ركن السيارة في عمق المرآب بجوار رباعية دفع سوداء. ظلت مصالح الأمن والدرك تبحث عن عبد الهادي عدة أيام. خلال تلك الفترة لم يغادر البيت، وكان الحارس الذي يقوم في الآن نفسه بأعمال البستنة يتولى إعداد الطعام والتسوق. كان من شروط تشغيله أن يصوم عن الأسئلة وأن يكتم ما يرى، لعله من القلائل الذين يعلمون أن عبد الهادي واحد من مجموعة من الرجال الذين يترددون على ذلك المنزل المتواري في قلب تونات. كانوا 4 يترددون على المكان بشكل شبه منتظم، ولقاء صمته وكتمانه ما قد يقع عليه من أسرار كان 4 يدفعون له أجرا سخيا. في تلك المرة افتقد جيران عبد الهادي في حي المصلى صاحبهم، فقد مر على غيابه ما يقرب من الشهر ولم يظهر له أثر، ولعلهم افتقدوا أيضا ليلة الذكر التي يقيمها كلما عاد من سفرياته. من الأمور التي لا يذكر أي من جيرانه أنها حدثت من قبل أن شخصا غريبا جاء يبحث عن عبد الهادي الزخرافي في منزله. رأوه يطرق الباب، قيل إنه جاء أكثر من مرة، ولعل إلحاحه ذاك على باب عبد الهادي هو الذي دفع بأحدهم إلى أن يسأل الرجل عن سبب بحثه عن الرجل الطيب. دله على المقهى الذي يختلف إليه كل يوم حين يكون حاضرا مراكش، وانطلق لسانه يحكي عن سيرة الرجل الذي يحبونه ويقدرون مروءته. قال للسائل إنه يتاجر في العقار، وإنه من أكثر الناس الذين عرفهم استقامة، ثم دفعه فضوله إلى أن يسأله عمن يكون. لم يرد الغريب واكتفى بالشكر ثم مضى. بعد 10 أيام سمع جرس باب ذلك السكن المتواري في تونات. كان الوقت مغربا. أمر عبد الهادي ذاك الذي يقوم بالحراسة والبستنة وبكل شيء أن يفتح. في الباب رجل يبدو في أواخر العقد الرابع، هندامه محترم. كان عبد الهادي يظهر خلف الحارس وقد رسم على وجهه ابتسامة عريضة. تقدم الرجل عنده مباشرة. كانت المرة الأولى التي يأتي إلى المنزل وحيدا شخص من خارج مجموعة 4، ولعلها من المرات النادرة التي قام فيها الحارس باستراق السمع لما دخل عبد الهادي وضيفه إلى الصالون. سمعهما يتحدثان عن الخائن، عن شخص اسمه عزاز. سمع عبد الهادي يقول إنه دس في صندوق أمتعة سيارته رزما من الحشيش، واتهمه بأنه من أبلغ رجال الدرك الذين استوقفوه وفتشوا صندوق الأمتعة واكتشفوا ذاك الحشيش. سمعه يخلص إلى أن عزاز حكم على نفسه بالموت بارتكابه خيانته تلك. من خلال ما سمعه استنتج الحارس جوابا لتساؤله عن السر وراء بقاء الزخرف كل تلك الأيام في تونات. تلك معلومة قال إنه سيحتفظ بها لنفسه، فقد يحتاج إليها ذات يوم. بعد 4 أيام في 25 من مايو في منزل في إيساغن اكتشفت جثة رجل سيكتب في محضر الدرك أن اسمه عزاز الكارم. سيضاف إلى ما كتب أنه كان سمسارا لمهربي الحشيش. مالت التحريات إلى أن مقتله كان تصفية حسابات. الذي قتله يعرفه وخنقه بحبل حتى جحظت عيناه. لما انتهى إلى الزخرافي خبر تصفية عزاز، قرر الرحيل إلى مراكش. اختار أن يسافر على متن رباعية الدفع السوداء. سافر ليلا. ضحى ذلك اليوم شاهد بعض الجيران إحدى نوافذ بيته مفتوحة، فأيقنوا أن الحاج قد عاد وأن الحفل سيقام بعد يوم أو يومين. ولكن قبل أن ينتصف النهار حل بالزقاق رجال شرطة. تقدم ذاك الشخص الذي سأل عن الزخرافي قبل 4 أيام، ضغط على جرس الباب، لم يتلق ردا حتى كرر ذلك 2 أو 3، ما أن فتح الباب حتى اندفع 3 من رجال الشرطة واقتحموا المنزل. لعلهم فتشوه ركنا ركنا وزاوية زاوية. ثم كان المشهد الذي لم يتصوره أي من الجيران من قبل. خرج الباحثون ومعهم عبد الهادي الزخرافي وقد وضعت في معصميه الأصفاد. ما هي إلا ساعات حتى جاء من يقول إن الزخرافي افتضح أمره. لم تكن تجارته في العقار سوى واجهة لتهريب المخدرات. اتسعت دائرة التحريات واكتشفت علاقته بمروجي الحشيش في عدة نقط في مراكش، إذ كان مزودهم الأكبر. في إيساغن تم القبض على ذاك الذي قتل عزاز، وسرعان ما اعترف بأنه ما فعل إلا تنفيذا لأوامر الزخرافي. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.